بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في هذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وكنا في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وانتهى بنا المقام إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم، الفاء هنا في معنى السبب. والمعنى أن العدو الذي يسلط عليهم يكون سببا في استباحة بيضتهم، وبيضة الجماعة معظم الجماعة. والمعنى أن الله تعالى دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسلط الله على هذه الأمة عدوا ليستأصل كثيرا منها. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء هنا يتضمن معنى الحكم، أي إذا حكمت حكما فإن حكمي لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. سبق أن ذكرت أن السنة الجد والضر الذي ينزل على الناس، إذا الجد والفقر والجوع وغير ذلك مما يصيب الناس، هذا كله معنى السنة. وفيه قول الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال، الآية. فأخذناهم بالسنين أي أخذناهم بالجد والقحط. وإني أعطيتك لأمتك، وإني أعطيتك لأمتك. انظر الأسلوب الجميل، أعطيتك لأمتك، ليس لنفسك ولكن لأمتك. فكأن هذا المذكور تفضل من الله على الأمة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية تناسب هذا الباب تماما. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. عامة صفة للسنة، أي أن يكون القحط عاما، أي يشمل الناس جميعا. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لو نظرنا إلى أشد الأعداء على أمة الإسلام سنجد، يرحمكم الله، سنجد أن البلاء الذي يقع على الأمة فيحدث من ورائها القتل الذريع، إما بأيدي المسلمين وإما كانوا سببا فيه. وهذا المعنى أشرت إليه أيضا في الدرس الفائت. لقد قتل من المسلمين على يد التتر ملايين، يعني بغداد بمفردها قتل فيها أكثر من 1000 نفس، أكثر من مليون، فما بالك بمر ونيسابور وبخارى وفرغانة وغير ذلك من هذه البلاد حتى وصلوا إلى بغداد، قتلوا ملايين المسلمين، وتم القتل بسبب المسلمين في هذه القصة التي ذكرتها لكم أيضا المرة الفائتة، تذكرون ذلك؟ عندما أتى التجار التتر فدخلوا ديار المسلمين، فعدا جند السلطان المخزومي فقتلوا هؤلاء التجار وأخذوا ما معهم من ذهب وحرير ومال وغير ذلك. جنغيز خان أرسل لخوارزميشاه يخبره بأن هذا لا يجوز في دينكم، فانظر إلى جندك واقتص لمن قتل من تجارنا. السلطان المسلم بدلا من أن ينصف الحق وأن يطبق السنة أن التجار لا يقتلون، عمل إيه؟ قتل الرسل، فوقع في مصيبة ثانية، ووقع في مخالفة السنة أن الرسل لا تقتل. فأقسم جنغيز خان ألا يمس رأسه بماء حتى يقاتل خوارزميشاه وقد كان. فكانت الملاحم العظيمة بين المسلمين وبين التتر، وقتل فيها ملايين المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخبار الترك آخر الزمان، ونهانا أن نبادئهم بقتال، وذكر لنا من علاماتهم أنهم ذلف العيون، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر أو نعالهم الشعر، ونهانا أن نبادئهم بالقتال. فالذين أثاروا الترك، لأن التتر شعب من الترك، يعني احنا لو قرأنا في كتب الجغرافيا البشرية يقول لك إن التتر دول شعب من الترك، فالترك جنس بشري كبير جدا، بيشمل القوقازيين ويشمل التتر ويشمل أجناس كثيرة، ويشمل أيضا المغول، لأنهم فرقوا بين المغول وبين التتر، ومنهم من رادف بين الشعبين. والمهم أن هذه المقتلة التي قتل فيها ملايين المسلمين كان سببها المسلمون، والذي يسبب الشيء يتحمله، والذي يسبب الشيء يتحمله. وهذا الكلام ذكرته أيضا، فلو أن رجلا أمر أحدا أن يقتل إنسانا فقتله، عند القصاص من الذي يقتل قصاصا؟ الاثنين، الذي باشر القتل والذي أمر بالقتل أي تسبب في القتل. كذلك عندما نرى الدولة الأندلسية، كانت دولة زاهرة وكان هناك ملايين المسلمين، ملايين المسلمين، يعني قرأت أن المسلمين في الأندلس تجاوزوا 8 مليون مسلم، يعني في بعض المصادر أن المسلمين في الأندلس تجاوزوا 8 مليون مسلم. لما استعان المسلمون بالإفرنج على قتال بعضهم بعض، إيه اللي حصل؟ تأسد الإفرنج على المسلمين وذبحوا المسلمين وملكوا ديار المسلمين وقلبوهم أو حولوهم إلى عبيد وضربوا عليهم التنصر، ولم يبقى من المسلمين إلا بقايا أظهروا التنصر واستبطنوا الإسلام، وسموا هؤلاء في التراث الأندلسي الحديث بالموريسكيين. الموريسكيين عندنا بالمصطلح الشرعي يعني ايه؟ ها؟ زي ايه كده؟ زي المنافقين. الموريسكيين عند النصارى زي ليه؟ زي المنافقين عند المسلمين، يظهرون تنصر ويبطنون ماذا؟ الإسلام. أما المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فالمورسكيون في التراث الأندلسي يعنى بهم الزنادقة في التراث الإسلامي، والزنادقة هم المنافقون عند جمهور الفقهاء. فكان النصارى يتتبعون المورسكيين فيأمرونهم ألا يسكروا عليهم بابا، يعني لا يمكن أبدا ناس مورسكيين يقفلوا عليهم الباب، الباب يردوه، بحيث حملات التفتيش تهجم عليهم في أي لحظة في ليل أو نهار. فكانوا يفتشون عن أبدانهم، وكانوا يختبرون ألفاظهم وأسماءهم، يعني يجيبوا العيال الصغيرين يقولوا له مثلا أبوك بيحفظك إيه؟ لو قال مثلا بيحفظني الفاتحة وقل والله أحد، الأب والناس كلهم يذبحوا. فكانوا يختبرون الناس ويهجمون عليهم ليفتشوا عن أبدانهم وعن أحوالهم، عن أبدانهم رجالا ونساء، ليروا هل يخفضون هل يختتنون، فإذا وجدوا ذلك كان الذبح هو الجزاء. وكانت هناك محاكم التفتيش الرهيبة التي لم تعرف البشرية لها نظيرة، وهذه المسألة يطول الكلام بها. ما السبب في تسلط عبدة الصليب على المسلمين ليقتلوا ملايين المسلمين في الأندلس، وليضربوا الرقة والتنصر على من بقي منهم؟ إيه السبب؟ السبب هم المسلمون أنفسهم، المسلمون أنفسهم. الحقيقة لن تجد بلاء ولا مصابا يقع بالأمة إلا كانت الأمة سببا فيه، والله إلا كانت الأمة سببا فيه. ولهذا قال ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. وهكذا في كل نظير، في كل نظير ستجد أن المصائب التي خلفت القتل الكثير بين المسلمين كان سببها من؟ سببها المسلمون. فالذي يباشر القتل والذي يكون سببا في القتل كلاهما ماذا؟ سواء، كلاهما سواء. فالذين يباشرون الفتنة أو يتسببون فيها كلاهما سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك. يا سلام، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. إذا بشار إن أنت لو وجدت الكفار يحيطون بديار المسلمين ويريدون استئصال أهل الملة، فاعلم أنهم لن يقدروا، لا يمكن أبدا أن يجعل الله تعالى الكفار سببا في استئصال المسلمين، ده لا يمكن ومش هيحصل، لم يحدث ولن يحدث إلا إذا تسبب في ذلك من؟ المسلمون. كأن كانوا جواسيس، كأن كانوا جواسيس للكفار على المسلمين، أو تركوا دين الله ظنا منهم أن هذا يضمن لهم عيشة أفضل وحياة كريمة كما يظنون. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، بأقطارها أي بجوانبها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يبقى البأس الشديد بين الكفار والمسلمين ولا بين المسلمين بعضهم البعض؟ بين المسلمين بعضهم البعض، نسأل الله تعالى العافية. انتهت هنا رواية الإمام مسلم، وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رواه أيضا البرقاني في صحيحه وزاد. والحقيقة الزيادة الآتية دي ليست عند البرقاني في صحيحه فقط، ولكنها عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وعند أبي داود، عندهم أيضا. وبعض أجزاء من هذه الزيادات موجودة في البخاري وبعضها موجود في الصحيحين، يعني هناك بعض الجمل في المذكور ليس كل الجمل في الصحيحين أو في أحدهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة من كان إماما لغيره، أي سار على هداه غيره. والناس جميعا تبع لاثنين، الناس كلها تبع لاثنين، الأمراء والعلماء. على كفة تاريخ البشر وتقلبات العصور تجد أن الناس ينكفئون إلى طائفتين، الأمراء والعلماء. العلماء عند كل شعب لهم ماهية، إذا كان عندهم وحي فأهل العلم بالكتاب هم علماء هذه الأمة، كاليهود وكالنصارى وكأهل الإسلام. وإذا لم تجد عندهم علم من الكتاب بل هم من المشركين، فالكهان والطواغيت من السحرة ورؤساء الناس هم الذين يتملكون. فهذا الأمر موجود حتى لو قرأنا في كتب العقائد القديمة نجد أن طبقة الكهان كانت من الطبقات العالية في المجتمع. يعني الدولة المصرية القديمة تجد أن طبقة الكهان دي هي طبقة عالية، والكهان عندهم حظوة عند الملك، والملك هذا هو الإله أو ابن الإله الذي يزين للشعب أن يعبدوا الملك. هم من؟ الكهنة. إذن الكهنة والأمراء بيسلكوا البعض، ده في الدول الوثنية. يبقى الكهنة والأمراء الاتنين دول بيسلكوا البعض. ولذلك وجدنا أن الأمراء في أوروبا الوسطى كانوا يسيرون وفق الكنيسة، يعني وكانت الكنيسة تترك أصحاب السلطان كما يفعلون. إذن السلطان في أوروبا في العصور الوسطى يحكم بالحق الإلهي، يعني الحق الإلهي يعني إن ربنا اداله تفويض بحكم الناس. يبقى السلطان أو الملك في أوروبا بيحكم باسم الإله، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يخالفه. الكنيسة بتعمل إيه؟ سيبله دي، لأنه وسائب للكنيسة صكوك الغفران والاعتراف وأرض الجنة. أرض الجنة دي بتتباع بالشبر أو بالمتر أو بالإيراط أو بالسهم أو ما إلى ذلك. إذن الملوك سابوا للكنيسة حتة، والملوك سابوا للكهان إيه؟ حتة، اشتلوا بعض. أما في الدولة الإسلامية لا كهنوت، مفيش كهنوت، وليس هناك التفويض الإلهي، بل إن الحاكم يخطئ ويصيب. وأرسى النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال: إنما الطاعة في المعروف. وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وجعل الطاعة المطلقة لله ولرسوله ولم تكن لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. دي حاجات موجودة في دين الله عز وجل. إذا ليس عندنا الحاكم المقدس وليس عندنا الحاكم الذي له سلطة التشريع وليس عندنا رجل العلم المعصوم الذي بيده مقاليد الأمور رضاه من رضا الله وسخطه من سخط الله، ليس هذا موجودا في دين الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. المضلين الذين يضلون الناس، فيدخل في ذلك العلماء أصالة ويتبعهم من؟ الأمراء. يبقى العلماء أولا ثم الأمراء. فالعلماء سادة الناس وهم أصحاب السلطان على قلوب الخلق. فلو أن العالم ضل السبيل لأضل خلفه أمما كثيرة. ولذلك عند أبي داود أيضا والإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذه الجملة بنصها أيضا عند أبي داود وعند الإمام أحمد. وعند الدارمي بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر أن هدم الإسلام بثلاثة أمور، هدم الإسلام بثلاثة أمور: زلة العالم، اثنين جدال المنافق بالقرآن، ثلاثة الأئمة المضلون. الأئمة المضلون، هذه هي زلة العالم، ثم جدال المنافق بالقرآن. المنافق يحفظ القرآن ويقول لك أنا مش هكلمك إلا بالدليل الشرعي، وكل كلامه بالنص، وهو يجادل بالحق ليزيف الحق وليلبسه على الناس وليصد الناس عنه. ثم أخيرا الأئمة المضلون والعياذ بالله. فالأئمة المضلون الذين يحكمون بين الناس، إما أن يحكمون بالشرع حسب أهوائهم أو يحكمون بأهوائهم البعيد عن الشرع، هذا كله يكون سببا في هدم الإسلام والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما. كلمة إنما ديت فيها معنى الحصر، يعني أخطر حاجة بخافها على أمتي، أشد خطر على أمتي، أشد خطرا من الطاعون ومن أمراض الأورام ومن الأوجاع والأسقام ومن الهزائم وضياع القلوب والنفوس والمهج والأرواح، أشد من هذا جميعا الأئمة المضلون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إحنا مطالبين أن نغمد أسيافنا، فلا تشهر السيوف إلا في وجه الكفار. والكافر هو المعلوم كفره، المتيقن كفره لا المختلف في تكفيره. يعني لو في هناك واحد ترى كافر ولا مش كافر، اختلف الناس في تكفيره، لا. وإنما الكافر المعلوم كفره هو الذي يجب أن يقاتل. فإذا كان هذا هو الحال فإن كسر السيف زمن الفتنة هو الأسلم، بل هو الأسن، بل هو شرع الله عز وجل. زمن الفتنة عندما تدلهم الأمور وتضطرب الأحوال ولا يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل وبين النور والظلمة، التبست عنده الأشياء، ارتجت عنده الأمور، وانهمك الناس في القتال، لأن القتال ده صورة من صور الفتنة، صورة من صور الفتنة. ليه؟ لأن الناس يبيح بعضهم قتل بعض، يبيح بعضهم في الفتنة قتل بعض. نعمل إيه بقى؟ فإن السنة أن تكسر سيفك، ولو هجم عليك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله ليه؟ القاتل. إذا في زمن الفتنة الأوفق أن تكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل. ما تقولش ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ده من زمن الفتنة، لأن الأمور مضطربة، ولو دفعت عن نفسك فقتلت ستجد بعد الذي قتلت 2 و3 و4 و5. ومعلوم أن الإنسان إذا تجرى على القتل انقلب إلى ماذا؟ إلى قاتل. يعني الإنسان بيبقى هياب بيخاف، لكن أول ما يقتل أول مرة إيه اللي بيحصل؟ خلاص بالقتل عنده ده إيه؟ مسألة سهلة قوي. وجرب المسألة دي، جرب كده بس الفرخ، ها؟ جربها بس الفرخ، أنت خايف إن أنت تذبح فرخ، بس لو ذبحت أول مرة هتلاقي المسألة إيه؟ مشت وأصبحت جريء، الأمر سهل جدا. وهكذا القتل، فلابد الإنسان أن يكون شجاعا في قتال الكفار. أما عند الفتن فإن السلامة والسنة أن تغمد سيفك وأن تكسره وأن تجعل لك سيفا من خشب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السيف إذا وقع فإنه لا يرفع. أنت قتلت خلدة فهم يقتلوا ابن خالك، وبعدين ولاد عم دول يقتلوا دول، ودول يقتل من دول، والأمر يستمر إلى ما شاء الله. إذا وقع السيف فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. كلمة يوم القيامة لا يعنى بها يوم الفصل، أي عندما يقوم الناس، وإنما المقصود بيوم القيامة أي الإرهاصات التي تدل على انتهاء الزمان، الإرهاصات الكبرى. مثل ماذا؟ مثل هذه الريح التي تهب من بلاد اليمن، ريح طيبة، فلا تجد نفسا مؤمنة إلا قبضتها. فالريح الطيبة، الريح الطيبة دي تعتبر علامة من علامات يوم القيامة، فتسمى بيوم القيامة، فتسمى بيوم القيامة. كذلك عندما يرفع القرآن وتهد الكعبة حجرا حجرا وتنقض إلى غير ذلك، هذا أيضا يمكن أن يسمى بيوم القيامة. فالمقصود بيوم القيامة ليس اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، ولكن المقصود بيوم القيامة أي آخر الزمان، حيث لا تجد بعد ذلك من نفس مسلمة. يبقى تجد على وجه الأرض شراذم من أخباث الناس وشرار الخلق عند الله تعالى، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله تعالى العافية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي أي القبيلة. يبقى في هناك ناس هيشركوا بالله عز وجل بعد الإيمان، هل وقع هذا أم سيقع؟ لقد وقع وربما يقع مرة ثانية، ولكن عندما يقع وقوعا ثانيا فإنه يكون أتم وأكمل، يكون أتم وأكمل من وقوعه الأول، يكون أتم وأكمل من وقوعه الأول. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ليس المقصود بالعبادة الركوع والسجود، ولكن يقصد بذلك التعظيم. ولم يقل الأصنام، وإنما قال الأوثان للدلالة على كل ما يعبد من دون الله من منحوت أو مرسوم أو مناهج أو تصورات أو أفكار أو معنويات، هذا كله من جملة الأوثان. فالديمقراطية صنم ولا وثن؟ وثن. الديمقراطية وثن. طيب، تمثال رمسيس صنم ولا وثن؟ صنم ووثن، صنم ووثن. فالوثن أعم من الصنم، فالوثن أعم من الصنم. فانظر، وحتى تعبد فئام. الفئام الجماعات الكثيرة، سبحان الله. هذا كله يا إخواني بعد عيسى بن مريم، هذا كله بعد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لأن حكم عيسى بن مريم في الأرض يمتاز بالتوحيد وتطبيق الشريعة والنعمة السابغة. النعمة السابغة يعني إيه يا إخواني؟ يعني غنى فاحش وبركة واسعة. فالرمان الواحدة يجتمع في ظلها النفر الكثير. عارفين الرمانة؟ احنا بنشتري 3 رمانات تبقى كيلو، شيرة الرمانة الواحدة مثلا 10 تنفار 15 نفر يقعدهم ويسندوا ظهرهم في القشرة بتاعتها. الكلام ده في حكم مين؟ عيسى بن مريم. يا إله، يعني هناك خير عظيم ورخاء عظيم. وهذا يدلك على أن الأرض تخرج بركتها عندما يحسن الناس إلى أنفسهم بإقامة دين الله. يعني إخواني، لو إحنا عاوزين تكون لك زراعة كويسة، نعمل إيه؟ مش ننقي المبيدات الكويسة والأسمدة الكويسة ونشوف الأملاح في المية ونعمل كده محطات رصد للتربة، وكل فترة ناخد مسحة من الأرض عشان نحللها ونشوف نسبة الأملاح وما إلى ذلك. الكلام ده كله أسباب مادية، ولكن هناك أعظم سبب، وهو أن تقيم دين الله. الأرض قبل عيسى بن مريم كانت أرض جذباء، وكانت أرض قليلة الخير. فلما أقام عيسى بن مريم دين الله عز وجل، أخرجت الأرض خيرها وبركتها، حتى إن الرمانة الواحدة يفيء النفر الكثير إلى ظلها. يعني لك أن تتصور، يبقى الرمانة مثلا قد المسجد ده، تصور كده رمانة قد المسجد ده، تعال بقربها لك، يعني ايه ده؟ يبقى الشجرة قد ايه؟ يعني لما تكون الرمانة قد المسجد ده، يبقى الشجرة قد ايه؟ تصور كده، لتعرف الخير الكثير الذي يخرجه الله تعالى من الأرض ببركة شرع الله عز وجل. بعد أن يمكث عيسى بن مريم في الأرض 40 سنة حكما عدلا قسطا، يكسر الخنزير، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعات الإسلام، بعد ما يموت عيسى بن مريم بكم سنة؟ الله أعلم، بقرن 2 أكثر أقل، يبدأ الشر يعود إلى الأرض مرة ثانية. بس الشر الذي يأتي بعد عيسى بن مريم يكون أشد شر شهدته البشرية من زمن آدم. يعني الشر في آخر الزمان هيكون أصعب من الشر قبل زمن عيسى بن مريم، سبحان الله. يعني كأن زمن عيسى بن مريم ده واسطة الايه؟ العقد. احنا دلوقتي لو شفنا واحدة متبرجة وفي واد كده نافش شعره زي الانفذة كده، هنشوف الشر، شوف قلة الأدب، شوف ماشي بها معها ازاي، ماشي مع البت العارية المتبرجة دي في الشارع ازاي، مش لهم اهل يربوهم، اخص عليهم وعلى تربيتهم. وممكن تجد واحد يعني يقول لها مثلا يا متبرجة يا فاسقة مثلا مثلا، أو واحد ممكن يبدأ لو سمحت يا أخي أنت بتعمل إيه، الكلام ده لا يجوز ولا يصح لك هذا، والأوفق أن تتقي الله. ممكن تجد بقايا خير موجودة بعد عيسى بن مريم. الأمور تختلف، الأمور تختلف، يقل الخير ويرفع الدين ويرفع القرآن ويسلط الله عز وجل ذي السويقتين، رجل من الأحباش رجله رفيع، عارفين الحطبتين رجليه عاملة زي جوز الحطبات، هذا الرجل الحبشي هذا يسلط على بيت الله الحرام فينقض الكعبة حجرا حجرا. سبحان الله. يبقى أبرهة الحبشي وجه إلى الكعبة فرماه الله تعالى بالطير الأبابيل فهلك هو وجنده. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد عيسى أن يخرج أيضا من الحبشة من يهد الكعبة. اشمعنى من الحبشة بالذات؟ دي ملمح خطير، لأن هذه الديار أخطر ديار تكيد لدين الله عز وجل. الكلام ده قلت لكم من قبل، أخطر بلد في إفريقيا تكيد للإسلام، وهي قاعدة الانطلاق الصليبي لتقويض دعائم الإسلام في إفريقيا كلها، هي من إثيوبيا. ومعلوم علاقة إثيوبيا باليهود، أكبر جالية يهودية هاجرت إلى إسرائيل يهود الفلاش. جم منين دول؟ جم منين؟ من إثيوبيا. الآن إثيوبيا بتبني يعني سدود بتمويل أمريكي صهيوني، مع الرغم أن هي مش محتاجة السدود دي، مش محتاجاها. السدود معناها أنها تحبس كميات هائلة من المياه، تضخ هذا المحبوس عند الحاج، دي السد. أثيوبيا لا تحتاج إلى سدود لأن المياه تنهمر صيفا وشتاء على طول على طول، من أخصب الأرض الأراضي الأثيوبية، ومع ذلك بنت السدود. من أجل ماذا؟ من أجل الإضرار ببلدنا، من أجل الإضرار ببلدنا. ففي آخر هذا الزمان يحدث هذا الأمر، حتى ما كنا ننكره. الواد الفرفور اللي ماسك البد وماشي عند المشاية وقاعد يتفسخ بها في المنصورة، مش هتيجي بس، تيأتي الرجل يسافد المرأة في قارعة الطريق، يسافد المرأة في قارعة الطريق فيصيح الناس ويتضاحكون. خلاص ما فيش لا إسلام ولا قرآن ولا كعبة ولا دين ولا أي حاجة خالص، يبقى الناس عايشة زي البهايم. فإيه اللي يحصل في هذه الأوقات أو أثناء هذه الأوقات؟ تعبد فئام من أمتي الأوثان، نسأل الله تعالى العافية. ولذلك أيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. الإليات جمع إليا، والإليا المؤخرة العجز، وكلمة تضطرب دلالة على ماذا؟ على النعمة والغنى. المرأة عندما تأكل كده وتبقى ما شاء الله مزاجها تمام تربرب، فإيه اللي يحصل بقى؟ تلف حوالين بقى ذي الخلصة فتضطرب الشحوم واللحوم في مؤخرتها. ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن الساعة لن تقوم حتى يحدث ذلك، وسيحدث ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الناس في نعمة وفي طرف وفي غنى وفي تفسخ. لا إله إلا الله، هذا كله يحدث، أجل هذا كله يحدث. وإنه سيكون في أمتي، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما ينزل آخر الزمان لا ينزل أنه رسول، وإنما ينزل أنه ماذا؟ مصلح. فعيسى ابن مريم في آخر الزمان من صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك عندما يموت يصلي عليه المسلمون، يصلي عليه المسلمون. هنا طرفة أن أحد الخلفاء العباسيين رفع إليه امرأة تزعم أنها نبية، أنها نبية، وهذا الأمر لم يحدث إلا قليل، المعلوم وهو إجماع أهل العلم إلا القليل أن النبوة تكون في الذكور، فالنبي بشر ذكر يوحى إليه. هناك بعض أهل العلم من خالف فقال بإمكان النبوة في النساء، ذهب إلى ذلك بعض الناس كالقرطبي عليه رحمة الله، وهذا قول مرجوح. والصحيح الذي عليه الجماهير وتؤيده النصوص أن النبي من جملة الذكور، النبي لابد أن يكون إيه؟ ذكرا رجلا، وليس ذلك عصبية لجنس الرجال. طبعا قول القرطبي هذا يمكن أن تنصره طبعا ده كنا دائما بنسميه المجلس الواطي، فكان الكلام ده موضوع تتحل بقى خلاص، فكان الكلام ده كان في حاجة اسمها المجلس الواطي للمرأة والطفولة وما إلى ذلك. وقلنا الواطي لفظ في الواطئ بالهمزة، زي مثلا هاني وهانئ، فكلمة الواطي كلمة عربية فصيحة، ودايما الشيء الواطي الذي ينال منه، لأن الشيء المرتفع لا ينال منه. فالواطي ممكن تمشي فيه وتحط فيه الزبال، وممكن تعمل فيه اللي انت عاوزه. فالإنسان اللي دايما ملطشة ورجل منفك الهوية ليست له قوة ولا شكيمة، يبقى ده إنسان إيه؟ واطي. فالواطي ده بمعنى الواطئ اللي هو المنخفض، ماشي؟ فبالهمزة والتسهيل كلاهما لغتان، فده لغة عربية فصيح كلمة واط، بس مش حد يقولها للتاني، ما يقولوش أنا قصدك إن أنا يعني أنت سهل، فعشان أعبر أنت رجل سهل بقى ما أنتش عالي يبقى أنت رجل كذا، لا. فهاتت هذه المرأة إلى هذا الخليفة وقال لها ما حملك على هذا؟ ألم تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا خاتم النبيين وإنه لنبي بعدي؟ قالت أعلم، ولم يقل وإنه لا نبي بعدي. يعني المرأة دي قالت له هو أبي يقول ولا نبي، لكن ما قالش إيه؟ ولا نبي. يبقى إذن يمكن أن تقع النبوة في النساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دلك فيدلك على أن كل مبطل يستطيع أن يستدل بالنص، وبالتالي الحق إذا لبس عندك فاجتهد أن تدعو الله تعالى أن يهديك إليه. أخشى أن بعض الناس تتلبس المسيدة في دماغه، ولذلك بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة من النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سجاح المتنبية والمتنبئة، المتنبية والمتنبئة أيضا لغتان بالهمزة وغيرها. ساجا هذه ادعت النبوة، ويذكر أنها تزوجت بمسيلمة الكذاب، وبمباركة الزواج أسقطهم الصلاة عدة أيام، خلاص بدل ما هم خمس فروض في اليوم هنخليهم فرضين اثنين بمناسبة الايه؟ الزواج. ويذكر أنها تابت وأسلمت، وذلك بعد مقتل مسيلمة الكذاب. فلا ندري أن أحدا ادعى النبوة من النساء إلا سجاح، وقلت يزعم أنها أسلمت وتابت. أما الذين زعموا النبوة من الرجال فكثير جدا، ولو أتينا بالبداية والنهاية أو الكامل قبله لابن الأثير سنجد هناك عشرات، ممكن تصل إلى 100 أو يزيد، كل واحد ادعى أنه نبي. ولكن الأمر كما قال ابن حجر والله تعالى أعلى وأعلم، أن المقصود بالثلاثين الكذابين أصحاب الشوكة والدولة منهم، الناس اللي أصبح لهم إيه؟ شوكة، وأصبح لهم جيوش، وأصبح لهم صولة ودولة وجولة. فالناس دول كانوا ثلاثين، كأمثال مثلا مسيلمة الكذاب، كأمثال الأسود العنسي. والأسود العنسي قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، أما مسيلمة فقتل زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهناك المختار ابن عبيد الله الثقفي الذي قتله ابن الزبير، وهناك الحارث الأعور الذي قتله عبد الملك ابن مروان. هناك كثر كل ادعى أنه رسول الله. ولا وهناك بعض الناس يمكن أن نجدهم، واحد يبقى مثلا دماغه خفيفة ولا حاجة ويقول لك على فكرة أنا رسول الله. أنت رسول الله؟ أيوة، وهناك وحي يأتيني. وممكن يقول لك بعض الحاجات، يقول لك أنت كنت في بيتك بتعمل كذا وبتسوي كذا، وانت جاي لي في الطريق حصل كذا كذا. تقول له مين اللي قالك الكلام ده؟ يقول لك الملك أوحى إلي. هو الملك لم يوحي إليه، وإنما الذي أوحى إليه وماذا؟ هو الشيطان. فيهيجه الشيطان بما يلقي إليه فيظن أنه رسول. بل إن بعضهم قد يعني يقع في أشياء غاية في العجب، يعني يقول لك بص للشمس، يا شمس غيبي، الشمس تقوم ايه؟ قفل، تغيب، شمس اطلعي، الشمس تقوم ايه؟ تشرق. يقول لك شوف الشمس اشرقت وغربت بامري. تقول له فين اللي اشرق ولا غربت دي؟ يقول له ما انت شايف. تقول له انا شايف بس هي ما غربتش ولا حاجة، هي الشمس، هي الشمس. هذا كله من فعل الشيطان ايه؟ به. الشيطان يوهمه ان الشمس ايه؟ قفلت، والشمس اشرقت لامره. يبقى طالما الشمس بتطلع وبتغرب بامره، يبقى اذا هذا ايه؟ هذا كله من فعل الشيطان والعياذ بالله. فلعل والله تعالى اعلى واعلم، وانه سيكون سا يعني ايه؟ في المستقبل في أمتي أي ممن يزعمون الإسلام كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مكانها فقال هم بالشام أو هم ببيت المقدس، وفي رواية فأشار إلى جهة الغرب. وبعض الأئمة كابن تيمية والإمام السيوطي ذكر أن الغرب معناه الشام وما يليها، فهذا الحديث فيه منقبة أيضا لأهل مصر. ده كلام الإمام السيوطي في الديباج، إن هذا الحديث فيه منقبة لأهل مصر أن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة بإذن الله تعالى ستكون في ديار مصر، وهذه بشرى لنا بإذن الله تبارك وتعالى. والأمر كله محتمل، والأمر محتمل إن شاء الله، والذي ينظر إلى تاريخ هذه الأمة يجد أن الله تعالى قيض أهل هذه البلاد لنصرة الملة والحفاظ على حياضها والدفع عنها ونصرتها والجهاد في سبيل الله عز وجل في البر والبحر بما هو معلوم منشور منثور. قوله ولا تزال، هذا يدل على الاستمرار، هذا المصطلح يدل على الاستمرار، أو هذا التركيب يدل على الاستمرار. لا يزال فلان يفعل كذا يدل على استمرار الفعل، فكذلك ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى آخره. استدل بذلك الإمام أحمد على أن باب الاجتهاد لم يغلق، أن باب الاجتهاد في أمة الإسلام لم يغلق ولن يغلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهي منصورة بشرع الله وهي لا تترك شرع الله، فهذه الطائفة المنصورة فيها المجتهدون، فهذا دليل على أن باب الاجتهاد لم يغلق بعد. هناك أقوال للإمام البخاري وابن المديني وغيرهم أنهم قالوا هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، حتى إن بعضهم قال إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والإمام النووي عليه رحمة الله ذكر أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تشمل أنواعا من الأمة، فمنهم الأئمة المجتهدون، ومنهم المحاربون الشجعان، ومنهم التجار، ومنهم كذا. فهذا يدل على أن هذه الفرقة الناجية لا يشترط أن تكون أهل العلم بالحديث فقط، بل هي تشمل طائفة من الأمة متنوعة الأمور، منهم العالم، ومنهم المجاهد، ومنهم المتكسب برزقه، وهذا كله موجود. ثم إن هنا ملحوظة أن المقصود بأهل الحديث ليسوا المتفننين في العلم، ولكن الذين يعملون بالحديث، الذين يعملون بالحديث. فكم من عالم بالحديث حظه من الحديث هو العلم، ولكنه لا يعمل به، لا يعمل به، وهذا موجود. بل إن بعض كبار المحدثين في العالم ليسوا من المتسننة، يعني يمكن أن تجد بعض المحدثين الكبار في العالم تجدهم ليسوا متسننة، بل يتلبسون بالبدع الكبار، بل يجانفون مذهب السلف في مسائل كثيرة. وربما تجد رجلا فقيرا بسيطا جاهلا، ولكن إذا سمع حديث رسول الله عظمه واحتفى به وهرع لتنفيذه واجتهد في تطبيقه، فهذا وإن كان نصيبه قليلا إلا أنه أسعد بأهل الحديث من هذا الذي وسع له في العلم وضيق له في العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم، لا يضرهم من خذلهم. يا إلهي، كلمة طائفة تدل على أنهم قلة، أنهم قليلون، وبعدين لا يضرهم من خذلهم، إذن هناك من يخذلهم، إذن ليسوا من الضرورة أن يكونوا من أهل السلطان، ولكن الغالب أنهم من أهل الدعوة، والله تعالى أعلى وأعلم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير، وأن يمسكنا بالرشد، وأن يحسن خاتمتنا وخلاصنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله تعالى أن يديم الخير لإخواني، وأن يرطب أفواههم بذكره، وأن يضيء أيامهم بطاعته، وأن يمسكهم بالخير كله، وأن يصرف عنهم الشر كله. وأسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا جميعا في طاعته.